الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفاء، وبعد، فحياكم الله وطبتم وطابت أيامكم بالخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والفعل والحال. ونحن قد توقفنا عند باب من الأبواب المهمة في كتاب العبادات من كتاب سفينة النجاة، وهو الجمعة. والجمعة حق واجب وفرض عين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذه الآية في سورة سماها الله عز وجل بسورة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شدد في أمر الجمعة، فقال كما في صحيح مسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم فيكونن من الغافلين. ففريضة الجمعة حق واجب، لكنها ليست كباقي الصلوات الخمس، وإنما زيد فيها شروط وقيود لا بد من توفرها. فليس لأي أحد أن يقوم فيصلي الجمعة وحده مثلا، ولا لأي مجموعة أن يقوموا فيصلوا كما في حال الصلوات الخمس، وإنما لا بد من هيئة مجتمعة تتوفر فيها مقاصد الجمعة. فإن مقصد الجمعة هو تجميع الناس، فإن الله عز وجل قد شرع لأهل الدور، لمجموعة الناس في بيوت مجتمعة، هذه الدور يصلون الصلوات الخمس في جماعة في كل يوم، فيجتمع أهل الدور، أهل الناحية، أهل هذا المكان، أهل هذه الحارة في المسجد للصلوات الخمس، فتتلاقى الوجوه ويتراءى الناس بعضهم بعضا. ثم شرع الله عز وجل في كل أسبوع مرة اجتماعا أكبر لأهل البلدة أو أهل القرية، فتغلق المساجد ويفتح مسجد يجتمع فيه مجموع الحارات والنواحي في القرية أو البلدة في مسجد واحد، لتقام فيهم الجمعة وتظهر فيهم تلك الشعيرة. وكذلك أمر الله عز وجل باجتماع الناس في يومي العيد من العام حتى تتلاقى الوجوه، ويكون ذلك دليلا على الرابطة والمحبة. وفرض الله عز وجل على المسلمين من بقاع الأرض أن يجتمعوا في الحج يوم عرفة ويوم الحج الأكبر في صعيد واحد بجميع اللهجات واللغات، وهذا فيه أمر بالجماعة والاعتصام بها. فكان هذا مقصد من مقاصد الجمعة، فشرطت شروط لتحقق هذا المقصد، وسميت جمعة لاجتماع الناس فيها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الشروط بقوله: فصل. شروط الجمعة ستة، أن تكون كلها في وقت الظهر، وأن تقام في خطة البلد، وأن تصلى جماعة، وأن يكونوا 40 أحرارا ذكورا بالغين مستوطنين، وأن لا تسبقها ولا تقارنها جمعة في تلك البلد، وأن يتقدمها خطبتان. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تلك الشروط. هذه الشروط يريد أن يقول لك هذه الشروط ليست خاصة بك كفرد، وإنما هذه الشروط لابد من توفرها لإقامة الجمعة في هذا المكان، حتى يسمح بإقامة جمعة معتدا بها لابد من اجتماع هذه الشروط فيه. الشرط الأول أن تكون كلها في وقت الظهر، فإن الجمعة لها وقت، وقتها عند الشافعية وجمهور العلماء هو وقت الظهر، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا هو وقت الظهر وهو وقت الجمعة، فلا يجوز أن تقام قبل وقتها كما علمتم في المواقيت. فلو أقيمت قبل وقتها، فلو كبر للإحرام قبل الوقت مباشرة لم تصح هذه الصلاة ويجب إعادته. طيب، وهنا يقول أن تكون كلها في وقت الظهر يعني وقتها. وعلى ذلك لو أن الإنسان قد علم أنه يصلي في غير الوقت فيفصل في ذلك، إما أن يشك في الوقت أو أن يوقن أو يظن، الفرق بين الشك والظن هنا أن الشك استواء الطرفين في العلم لا يرجح أحدهم، متردد بين أمرين لا يرجح أحدهم. أما الظن المراد به غلبة الظن، فالمراد به أنه تردد بين أمرين لكن أحدهما أقوى من الآخر، فهو لو شك في وقت الجمعة فينظر هل شكه هذا قبل أداء الجمعة أم شكهم هذا أثناء صلاة الجمعة، فإن شكوا قبل الدخول في صلاة الجمعة لا يشرعون فيها ويصلونها ظهرا ابتداء، أما إن شكوا أثناء الصلاة هل نصلي الجمعة في وقتها أم لا فيتمونها جمعة. هذا بالنسبة للشك. أما لو أيقن أنه يصليها خارج الوقت أو غلب على ظنه أنه يصليها خارج الوقت، فننظر هل هذا اليقين قبل الجمعة أم أثناء صلاة الجمعة. لو قبل إقامة الجمعة يقال لهم صلوها ظهرا، ولو كان أثناء الجمعة هل يقال لهم أبطلوها وابتدئوا ظهرا؟ لا، بل يقال لهم أكملوها ظهرا، أتموها ظهرا. يعني لو أنك أو أن الناس صلوا الركعة الأولى وأثناء الركعة الثانية علموا أنهم يصلون الصلاة خارج الوقت، فعندئذ يقال لهم أتموها 4 ظهرا، والله أعلم. الشرط الأول أن تكون كلها في وقت الظهر. الشرط الثاني أن تقام في خطة البلد. لم يشترط الشافعية المسجد لإقامة الجمعة، فعند الشافعية أنه سواء صلىها في مسجد أو في فضاء صحيحا، لكن الكلام أو الشرط عندهم أن تقام في خطة البلد، فلا يصح إقامة الجمعة في الصحراء، وإنما في المكان الذي يعيش فيه الناس في قرية أو بلدة، البلدة التي فيها قاضي، فيها شرطة، فيها غير ذلك من الأمور، هذه البلدة. والقرية ما كانت دون ذلك، لكن سواء قرية أو بلدة هي التي فيها أبنية يجتمع فيها الناس، يستقر فيها الناس ويعيشون ويتناسلون، هذا هو المكان، خطة البلد، فلا بد من ذلك. أما لو أن ناسا كانوا في مكان بعيد، في مكان ليس مكان استيطان وليست قرية ولا بلدة، مكان فضاء بعيد، فإن كانوا في هذا المكان يسمعون الجمعة لابد أن يذهبوا إليها في مكانها للصلاة مع الناس. أما لو لم يكونوا يسمعوا لها، هل يجوز أن يقوموا هم بأداء الجمعة؟ لا، لا يقوموا هم بأداء الجمعة، إنما يصلون ظهرا في هذا المكان. أحيانا هناك أماكن نائية بعيدة يذهب الناس إليها لنزهة أو غير ذلك، نقول لهم اذهبوا لأداء الجمعة مع الناس في مكان الجمعة. إنما أنتم الآن في مكان، هل تقومون كأي صلاة عادية تصلون هكذا، وهذا المكان ليس مكان فيه ناس ولا أبنية ولا غير؟ لا لا لا يقام فيها الجمعة، والله أعلم. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن تصلى جماعة، أن تصلى جماعة، وذلك لما جاء في حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. فكما قلت لكم، الجمعة تقام في جماعة لا تصح فرادة، لأنها من اسمها جمعة ومقصدها الاجتماع، فليست كأي صلاة. فالقول بأن الإنسان يقوم فيصلي بنفسه جمعة ركعتين ويخطب لنفسه، هذا لا يصح أبدا. وعلى هذا جماهير العلماء سلفا وخلفا، فهي في جماعة هذا شرطها. فلو أن الإنسان صلاها منفردا لم تصح. طيب، قال العلماء لو صلوها أقيمت فيهم الخطبة، الخطبتان يعني، وقام الإمام وصلى بهم وكانوا عددا يصح به الجمعة، فصلى بهم الركعة الأولى ثم قام للثانية فانفصلوا وأداها كل واحد منفردا لسبب، لعذر، إما أن يكون الإمام قد أحدث فقام كل واحد وصلى لنفسه منفردا، هل يصح ذلك؟ قالوا نعم يصح ذلك، طالما أدى الركعة الأولى، طالما أدوا الركعة الأولى كاملة في جماعة. طيب، هنا مسألة أريد أن أنبه عليها. تكلمت أنا الآن عن قضية الوقت، لابد أن تقام الجمعة في الوقت، لا تخرج عن الوقت أصلا، وإن خرج منها شيء عن الوقت تؤدى ظهرا، هذا الجمعة نفسه. أما لو أن إنسانا ذهب لصلاة الجمعة فأدرك ركعة مع الإمام ثم سلم الإمام فقام هو للثانية، هو هنا أدرك وقت الصلاة، لكن الفارق فقط أنه لم يدرك جميع الصلاة في جماعة، لكن أدرك ركعة مع الإمام، فمن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، الله أعلم. الشرط الرابع أن يكونوا أربعين، قال أن يكونوا أربعين أحرارا ذكورا بالغين مستوطنين. أولا، اشترط الشافعية لصحة أداء الجمعة أن يكون أقل عدد الناس 40 إنسانا من أهل الكمال، وسيأتي بيان أهل الكمال من هم، لكن اشترطوا 40، وهذا الشرط ليس متفقا عليه بين الفقهاء، جميع الفقهاء اشترطوا الجماعة كما قلت لكم، لكن فقط اختلفوا في عدد الجماعة. الآن لابد من جماعة، وفي حديث طارق بن شهاب وصححه بعض أهل العلم الذي ذكرته لكم في جماعة. فما المراد بالجماعة هنا؟ هل هي الجماعة التي في الصلوات الخمس وأقلها اثنان؟ قال بذلك بعض العلماء، أم أكثر من ذلك على اعتبار أن الجمعة لها خصيصة، لها مزية، لها مقصد آخر. فبعضهم زاد فقال 12، وبعضهم وصل إلى 30 وأكثر. فاختلف الفقهاء. الشافعية قالوا أنها 40 ركعة، 40 من أهل الكمال، فإن كانوا 39 لم تنعقد بهم الجمعة. الإمام أبو حنيفة جوزها 4، أحدهم الإمام. الإمام مالك جوزها 30 أو 20، وهكذا. الحنابلة لهم في المسألة رأيان، رأي يرون برأي الشافعية أنها 40، ورأي آخر غير ذلك. هل يجوز تقليد أحد الأئمة في هذا الأمر؟ نعم يجوز ذلك. فالإنسان الذي يأخذ بمذهب الإمام الشافعي أو بأي مذهب من المذاهب ويسير عليه، هل له أن يقلد مذهبا آخر في مسألة من المسائل؟ نعم. بعض الشافعية من المتأخرين قال يعني أنه يحسن بالشافعي في هذه الشافعية، يعني المتقلد مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، يحسن به أن يقلد مذهب أحد الفقهاء في هذا كمالك أو أبي حنيفة رحمهم الله تيسيرا، لأن هناك بعض القرى لا يتوفر فيها هذا العدد، فربما تقليدهم للإمام أبي حنيفة مثلا يكون سببا في أداء وإقامة الجمعة. فالأمر سهل، لكن ينظر في المذهب الذي ستقلده ما هي باقي شروطه في الجمعة حتى تقلده كاملا فيها. طيب، قالوا أن تكون 40. طب ما هو دليلهم؟ الشافعية قالوا الجمعة لم تقم في مكة طوال فترة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، مع أن هناك صلوات أقيمت لكن الجمعة لم تقم. ثم بعد ذلك لما ذهبوا إلى المدينة لم تقم حتى أقيمت، وكان العدد 40، وكان العدد 40. فقالوا أول ما بدأت لم تبدأ إلا بعد أن تم 40 رجلا من أهل الكمال، فهذا أقل ما تنعقد به الجمعة. هذا مذهبهم في هذه المسألة. طيب، 40 من أهل الكمال، من هم أهل الكمال الذين يقصدهم الشافعية في هذه المسألة؟ قالوا لا بد أن يتوفر في من تنعقد بهم الجمعة، أي 40 هؤلاء، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والاستيطان، 6 شروط. هذه ما تسمى بشروط الانعقاد، لابد أن يكونوا 40 تتوفر فيهم هذه المواصفات: الإسلام فلا تنعقد بكافر ولا مرتد، البلوغ فلا تنعقد بصبي مميز أو غير مميز، العقل فلا تنعقد بمجنون، الحرية فلا تنعقد بعبد، الذكورة فلا تنعقد بأنثى، الاستيطان فلا تنعقد بمقيم ولا بمسافر. طيب، هذه الشروط شروط الانعقاد معناها أنهم لو كانوا 40 ولكن منهم فرد منهم مرتد لم تنعقد الجمعة، 40 فقط الموجودون، ومنهم إنسان لم يبلغ لم تنعقد، منهم امرأة لم تنعقد، وهكذا. طب هل معنى هذا أن المرأة لا تصح منها الجمعة، أو أن الصبي المميز لا تصح منه الجمعة، أو أن العبد لا تصح منه الجمعة، أو أن المقيم أو المسافر لا تصح منه الجمعة؟ أقول لا، ليس المراد بذلك هذا، وإنما المراد أن هؤلاء الذين تنعقد بهم الجمعة ويسمح بإقامة الجمعة بهم، فإن جاء عليهم عبيد أو نساء أو أطفال صبية مميزون أو غير ذلك تصح بهم أو مسافرون تصح بهم الجمعة، لا وتصح منهم الجمعة، لكن انعقاد الجمعة بأربعين من أهل الكمال الذين ذكرنا. هذه شروط الانعقاد. هناك شروط للوجوب. شروط الوجوب: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والإقامة. وفارق بين الإقامة والاستيطان سأذكر. شروط الوجوب يعني متى تكون الجمعة واجبة على الإنسان؟ إذا توفرت فيه هذه الشروط. فلا تجب الجمعة على الكافر، وهذا بطبيعة الحال، ولا تجب على الصبي المميت، ولا تجب على المجنون، ولا تجب على العبد، ولا تجب على الأنثى، ولا تجب على المريض. وهناك شروط، ولا تجب أيضا على المسافر، وإنما تجب على المقيم والمستوطن. وهناك شروط للصحة. شروط الصحة: الإسلام والعقل. الإسلام والعقل، فلا تصح من الكافر ولا مرتد ولا تصح من مجنون. أما باقي شروط هذه تصح من المميز، لأنه لا يشترط في صحة الجمعة، في صحة صلاة الجمعة للمنفرد يعني أو للفرد، البلوغ، فتصح من المميز، وتصح من العبد، وتصح من المرأة، وتصح من المريض، ها، وتصح من المسافر. طيب، أنا الآن تكلمت وقلت هناك فارق بين المستوطن والمقيم. ما المراد؟ نحن قلنا أن الاستيطان شرط في الانعقاد، يعني لا بد في الأربعين الذين هم من أهل الكمال أن يكونوا مستوطنين. يعني إيه مستوطن؟ ويعني إيه مقيم؟ ويعني إيه مسافر؟ المسافر معلوم، ذكرناه في الدرس السابق، ومراده الذي سافر مدة أقل من أربعة أيام، أو كان مترددا لم يعزم على مدة، على جناح سفر يعني، في كل يوم يعني في ظن أنه سيرجع، يحدث شيء يؤخره وهكذا. والمقيم هو الذي عزم على إقامة في بلدة أكثر من أربعة أيام، وعزم على الإقامة سنة سنتين أكثر، لكنه ينوي الرجوع إلى بلده في يوم ما، هذا المقيم. والمستوطن هو الذي يعيش في وطن يتخذه وطنا له، لا ينوي الرجوع عنه ولا غير ذلك، إما هو مكانه الذي ولد فيه ويعيش فيه، أو ذهب إلى مكان اتخذه وطنا لا ينوي الرجوع عنه، هذا المستوطن. يشترط في انعقاد الجمعة أن يكون مستوطنا، لا مقيما ولا مسافرا. أما تصح من المستوطن والمقيم والمسافر، وتجب على المقيم، لو إنسان مقيم أكثر من أربعة أيام في بلد تجب عليه الجمعة ويذهب لأدائها. واضح؟ إذن هناك أناس تنعقد بهم الجمعة وتجب عليهم وتصح منهم، وهناك وهؤلاء من توفرت فيهم الشروط كاملة، وهناك من تجب عليه الجمعة وتصح منه ولا تنعقد به، وهو المقيم، وكذلك المقيم يعني غير المستوطن، وكذلك من سمع النداء وهو ليس بمحلها. إنسان كما قلت لكم منذ قليل كان في مكان بعيد عن قرية وعن بلدة، لكنه سمع النداء في محل الجمعة في قرية أو بلدة، يجب أن يذهب ويصلي الجمعة مع الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء. أو إنسان في قرية لم يبلغ فيها، لم يصل فيها العدد إلى أربعين من أهل الكمال، ولم تتوفر فيها شروط إقامة الجمعة، لكنه سمع في قرية أخرى النداء فيذهب. وضابط سماع النداء أن يسمعه في جو معتدل، ويكون هو صحيح السمع، لا بمكبرات صوت ولا غير ذلك. فعندئذ إن سمع النداء وجب عليه، لأنه بمكبرات الصوت هذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه ممكن مكبر الصوت يوصل الأذان في أوقات معينة في جو معين إلى بعيد جدا، فلا يؤمر الإنسان الذهاب عندئذ. هناك من تجب عليه ولا تصح منه ولا تنعقد به وهو المرتد، وهناك من لا تجب عليه ولا تصح منه ولا تنعقد به وهو الكافر الأصلي وغير المميز، وهناك من لا تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه وهو المميز والرقيق والأنثى والخنثى والمسافر، وهناك من تجب عليه وتصح منه ولا تنعقد به وهو المريض ونحوه. طيب، قال وألا تسبقها ولا تقارنها جمعة في تلك البلد. الشرط الخامس مسألة تتعلق بما يسمى بتعدد الجمعة في البلدة الواحدة. العلماء قالوا، وهذا ليس مذهب الشافعية فقط بل مذهب جمهور العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الجمعة في مسجده وتغلق باقي المساجد لا تقام فيها الجمعة، مع أن هذه المساجد الأخرى كانت يصلي فيها أهل هذه النواحي الصلوات الخمس، لكن عند الجمعة تغلق ويذهبون لأداء صلاة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الله عز وجل قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يعني الأصل أنه لا يجوز إغلاق المسجد، وإنما أغلق المسجد هنا لحاجة وأمر واجب وهو اجتماع الناس في مسجد واحد. أمر الآخر أن العلماء أيضا قالوا أن هذا الأمر ظل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس ينتابون الجمعة من مساجدهم والعوالي من أماكن بعيدة، وظل ذلك في عهد الخلفاء الراشدين، وظل ذلك في عهد بني أمية كلهم، وظل في فترة من عهد بني العباس، ثم حصل تعدد للجمعة في بغداد في مسجد آخر في بغداد. تخيل معي محافظة بغداد كاملة كان يقام فيها الجمعة في مسجد واحد، لما حصل حرج شديد على الناس وأعداد كثيرة زادت وهي العاصمة، فزاد الناس جدا وتزاحموا جدا وحصل إصابات وحصل أحداث حوادث، أذن وأذن أبو يوسف القاضي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة أذن في إقامة الجمعة في مسجد آخر. أما دمشق فظلت يعني مئات السنين حتى عهد تقي الدين السبكي وابن تيمية وغير ذلك ولم يحصل تعدد الجمعة فيها، مع توافر دواعي كثيرة لمثل هذا. وعلى ذلك الفقهاء قالوا لا يجوز أن تقام الجمعة ولا أن يحصل تعدد لها في أكثر من موطن في البلدة الواحدة، وإنما جمعة واحدة. طيب، لو حصل وحصل أن تعددت الجمعة وسبقت إحدى الجمعتين الأخرى في تكبيرة الإحرام، يعني الإمام كبر تكبيرة الإحرام فانتهى من الراء أكبر قبل الآخر في المسجد الآخر، لو حصل ذلك فعند هذا الصحيحة هي الأولى والثانية باطلة ويجب عليهم إعادتها ظهرا. والمسألة فيها طبعا تفاصيل أكثر من ذلك، وإن دل هذا فإنما يدل على مدى الفوضى التي نعيشها الآن في زماننا من إقامة الجمعة في كل مسجد وفي كل مسجد كبير وصغير وزاوية وغير ذلك، حتى بعض الناس يعني يقيم الجمعة في بيته وصل هذا الأمر إلى هذا الحال، وكل هذا خطأ ولم تأتي به الشريعة ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وأن يتقدمها خطبتان، هذا الشرط السادس والأخير، أن يتقدم الجمعة خطبتان للاتباع في ذلك، ولا تقدم الصلاة على الخطبتين خلافا للعيد، لأن هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن القاعدة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين للواجب المجمل في القرآن واجب. إلى هنا ونكمل الكلام عن الخطبتين في المقطع الثاني. جزاكم الله خير. Ah.